كثرة شكوى الناس، وأكثر الناس يدعون البلاء ادعاء أو يبالغون في توصيف البلاء بزعم دفع العين ومنع الحسد وكف شر الناس، وهذا من الخطأ البالغ في حق الله. خدها مني لله، قلت للواد اللي بيحلق لحيته خايف او ابوه بيضغطوا عليه عشان يحلق لحيته خايفين عليه، قلت له يا بني البلاء من الله، ولا يستدفع البلاء بمعصية الله ورسوله. يعني انت بتدفع البلاء بالمعصية، بتعصي ربنا وتقول له عشان ما يا رب ما تبتلينيش. كذلك نفس الشيء هنا، اوعى تدفع البلاء بمعصية الله ورسوله انك تكذب وتفتري على الله وتدعي البلاء وتبالغ في جزئية بلاء متوهمة متوقعة وليست متحققة. كده بتستجلب البلاء مش بتستدفع البلاء. ذلك أقول إن هما ثلاث درجات، الدرجة الأولى الصبر وهو فرض، والدرجة الثانية اللي أعلى منها الرضا وهو فضل، والدرجة الثالثة اللي هي أعلى من الاثنين الشكر. الشكر على البلاء، يا نهار أبيض، معقولة واحد يبتلى ويشكر؟ آه، ابتلي أحد السلف في آخر عمره بالفقر فكان لا يجد ما يأكل هو وأولاده، فكان يقول اللهم لك الحمد والشكر، بأي يد لي عندك وبأي عمل صالح تقبلته مني ابتليتني بما ابتليت به عبادك الصالحين. يا رب لك الحمد والشكر، أنا أبتلى، الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر، أنا بشكرك يا رب، وبقى أنا استاهل كده؟ اللهم لك الحمد والشكر إنك تبتليني باللي بتبتلي بي عبادك الصالحين. هم عباد الله الصالحون بيبتلوا، أشد الناس بلاء الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، غير أشد الناس بلاء الأنبياء الثاني، وحديث الأنبياء نفسه فيه الصالحين، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. مش سيدك النبي خليل الله حبيب الله سيد ولد آدم ابتلي؟ ده ابتلي بلاءات زي ما ابن الجوزي بيقول في صيد الخاطر، ومن أراد أن يتعلم حقيقة من أراد أن يتعلم حقيقة الرضا عن الله فلينظر إلى أحوال الرسول، ينظر إلى أحوال الرسول. بص لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، يطرد من مكة ويدخل الطائف ويسلطوا عليه الصبيان والسفهاء يضربوه الطوب صلى الله عليه وسلم. شوف عمه الحمزة حبيبه يدبح قدام عينيه وتتشق بطنه وتخرج كبده ويصبر، يسكن إلى عائشة يحبها رضي الله عنها، يبتلى بأن تتهم في عرضها، يحرم من الذكور فيسكن إلى الحسن والحسين فيخبر بما سيجري عنهما بما سيجري عليهما. سبحان الله العظيم. ابن الجوزي يقول هذا أمر لو ابتليت به الجبال لما صبرت، ما تتحملوش. وهو حبيب الله، خليل الله، سيد ولد آدم، يوعك يمرض يعني. يجي عبد الله بن مسعود يضع يده يقول له فداك أبي وأمي يا رسول الله، إن السخونة لا تخرج من فوق الرداء. قال نحن معاشر الأنبياء يشدد علينا البلاء ليزاد لنا في الأجر. وفي كل ده في غاية الرضا. ابن الجوزي يقول حتة حلوة قوي أنا نفسي أقرأها لكم، بس المهم عشان الوقت. يقول إيه؟ إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج الطائف وقع في الحفرة وجي يدخل مكة، منعوه لا ما تدخلش مكة تاني، خلاص أنت مش خرجت، فلا يستطيع أن يدخل إلا في جوار المطعم بن عدي، وكان مشركا. ابن الجوزي يقول إيه؟ ولو كان غيره لقال يا رب أنت مالك الملك وأنت أرسلتني ونواصي الخلق بيدك، فلما أذل؟ يقول لو حد غيره كان يقول يا رب مش أنت الملك ده ملكك وأنا عبدك، أنت اللي أرسلتني قلت لي بلغ الناس دول، والناس دول أنت قادر عليهم، نواصيهم في يدك، طب أنا بتذلل ليه؟ ما قال. أنا بشوف ضجيج اللي ما عندوش ولاد، اللهم ارزقهم، اللهم اجبرهم، اللهم رضهم، اللهم ارضهم. لكن لما بص السيدة عائشة رضي الله عنها حبيبة سيدنا النبي وتزوجها بكر وهي الصغيرة وهي المقربة ولم تحمل ولم تلد، وبتحب النبي حبيبته بتحبه، لو أي واحدة مكانها تقول له أنا نفسي في ولد منك، صح ولا لا؟ لم يثبت عنها قط أنها سألت الله ذلك ولا طلبته. تخيل أنت بقى، لعمرها قالت، ما ثبتش عنها. عندنا كتب السنة ايه وكتب السيرة ايه وكتب التاريخ ايه، لا قالت يا رب الدين ولا أشكت، قالت للنبي اطلب من ربنا يديني ولد، ولا ثبت عن النبي انه قال يا رب اديني ولد. سيدنا ابراهيم ابنه وضع في حجره ونفسه تقعقع، فما زاد على ان دمعت عينه. ولم يقل إلا إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. هو ده الرضا، الرضا ده يثمر الشكر، الشكر اللي هو أعلى درجات الإيمان. أيضا الرضا يخرج الهوى من القلب، فالراضي هواه تبع لمراد ربه منه. زي ما قلنا لو على هوى السيدة عائشة تجيب من سيدنا النبي ده الحكايات صلى الله عليه وسلم، وهو تقول النبي صلى الله عليه وسلم أنجب من غيرها بعد زواجه منها صلى الله عليه وصحبه وسلم، كان سيدنا إبراهيم ده من غيرها في وجودها. الشاهد إيه؟ إن الراضي بيخرج الهوى من قلبه، بيبقى ماشي في الدنيا زي الريشة على وجه الموج، راضي مش على هواه، زي ما ربنا يمشيه يغنيه يفقره، يشفيه يمرضه، يعطيه يمنعه، يبتليه يعافيه، كله عنده سواء. استواء الحالات عنده. أيضا الرضا، استجلابه بأن يعلم أن منع الله عطاء، أن منع الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن المحب عطاء، وأن ابتلاءه إياه عافي. قال سفيان الثوري منعه عطاء، وذلك أنه لم يمنع عن بخل ولا عدم، وإنما نظر في خير عبده المؤمن فمنعه اختيارا وحسن نظر. خدها عالية شوية من ابن الجوزي، هو بيقول إيه؟ إذا رأيت سربال النعم قد تقلص عنك فاعلم أن المنعم قلصه لئلا تتعثر، لم يمنعك بخلا وإنما منعك لطفا، فمنعه عطاء، فإذا كان قد منعك ما سألت إلا أنه رزقك اللطف بك. منعه عطاء، يقول لك إذا رأيت سربال النعمة قد تقلص عنك، فليس ذلك لبخل المنعم وإنما لئلا تتعثر. لما جاب لك ثوب بس الثوب قصير شوي، مش بخل، بس عشان ما إيه؟ ما تعترش فيه، عشان ما تتكعبلش في النعم، عشان ما تقعش، عشان ما تطغاش وتتكبر وتنتفخ وتزهو. عطاء زي ما قلت قبل كده، لما ربنا سبحانه وتعالى منع السيدة مريم الزوج لتتفرغ لتربية نبي، تربي ابنه عيسى عليه السلام، فرغها الله لهذا، ومنع السيدة عائشة الولد فرغها لخدمة نبي. فيبقى واحدة اللي لم ترزق بالزواج ارضي فرغك، بس شوفي فرغك لإيه بقى، لأن كثيرات ممن لم يتزوج متفرغات للبحث عن زوج، ما تتفرغي لطاعة الله، واللي لم ترزق أولاد متفرغات للبحث عن ولد، ما تتفرغي لخدمة ربنا وطاعة ربنا. لذلك هو ده بقى النظر في أن المنع عطاء. عارفين ده يجي منين؟ من حسن الظن بالله. لما أحسن الظن بربي وشوف إن أنا طلبت من ربنا سنين وما ادانيش، يبقى أعرف يقينا بحسن الظن فيه إن هو ده مصلحة. واللي يعني أبطل دعاء، ما تبطلش دعاء، ما تبطلش طلب، بس ما تقعدش مشغول بما حرمت منه. بما منعت منه، وإنما ارضى وانظر في أسرار هذا المنع. يا ترى ليه ربنا ما ادانيش ليه؟ لما تبحث وتنظر لعلك تعرف السر. ابن القيم بيقول من أسباب استجلاب الرضا وأن تستوي الحالات عنده أن يعلم أن الله سبحانه هو الأول قبل كل شيء، وهو الآخر بعد كل شيء، وهو سبحانه المظهر لكل شيء، وهو سبحانه المالك لكل شيء، وهو سبحانه الذي يخلق كل شيء ويختار كل شيء، وليس للعبد أن يختار عليه، ليس لأحد معه اختيار، ولا يشرك في حكمه أحدا. ثاني، أن تعلم أن الله الله الله الذي قضى وقدر عليك، الله هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو المظهر لكل شيء، وهو المالك لكل شيء، وهو الذي يخلق كل شيء، وهو الذي يقدر كل شيء، وهو الذي يختار. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، محدش يختار، هو سبحانه وحده يخلق ويختار، ليس لأحد معه اختيار، ولا يشرك في حكمه أحدا. ساعتها أصل أحيانا اللي بيستجلب سخط العباد النظر إلى الآخرين، زول كده إن عادي يقول اشمعنى أنا، ما فلان عنده وفلانة عندها وفلان بيعمل وفلان بيسوي وفلان، أنا بس اللي بيجرالي، فلان اللي انت بتقول عليه ده ما اختارش ولا جبد لنفسه، ده اللي اداله ربنا واللي اداك ربنا، مش بإيدك ولا بإيده، ده كله بيد الله جل جلاله. الجنة، جنة الدنيا الحقيقية في الرضا. لا، ده أنا عايز أقول لك أن جنة الرضا الحقيقية هي الجنة. لا لا، ده أنا عايز أقول لك إن الرضا أعلى من الجنة. قال الله سبحانه ورضوان من الله أكبر، ده جاية الآية دي فين؟ جاية بعد قوله سبحانه وتعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. سبحان الملك القدوس جل جلاله سبحانه، ربنا سبحانه وتعالى رضاه أكبر من الجنة، أكبر من الجنة بدليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة ناداهم ربهم من فوقهم: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا أفضل ما أعطيت أحدا من خلقك. فيقول الله: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وما أفضل من ذلك يا رب؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا. فرضا الله أفضل من الجنة. شفت بقى، احنا بنتكلم عن جنة الدنيا، رضا ربنا أفضل من جنة الدنيا وجنة الآخرة. تخيل انت، تصور انت بقى الحتة دي، ان اللي عايش في الرضا عايش في الجنة، في الجنة الحقيقية. خد الورد خلص يا ابني، خد حتة وردة من جنة الرضا. الله أكبر، لا دي مش وردة، ده كل دول، كل دول على بعضهم كده من جنة الرضا. ايه رأيك؟ هدية ليك من جنة الرضا. شوف الحتة دي، أن العبد إذا رضي بربه وعنه في جميع الحالات، رضي الله عنه في جميع الحالات. فإذا رضي العبد من الله اليسير من الرزق، رضي الله منه اليسير من العمل. شفت الثمرة دي؟ والله جنة. الإنسان لما يبقى راضي بربنا، راضي عن ربنا، الإنسان لما يبقى راضي تماما عن ربنا وبربنا، لازم تعرف إن ربنا يبقى راضي عنك. فلما ترضى من ربنا اليسير من الرزق، ربنا اداك حاجة بسيطة، تبقى راضي ومبسوط. وتيجي تتقرب لربنا بالعمل اليسير، يقبل منك الحاجة البسيطة، أبسط حاجة وأصغر حاجة وأقل حاجة ترضي ربنا منك. الجزاء من جنس العمل. ولما ترضى عن ربنا في جميع الأحوال، ربنا هيرضى عنك في جميع الأحوال. والله لو ما فيش في الرضا ثمرة إلا دي لكفت، وإن كان لسه في شوية حاجات، بس خلينا نكتفي من الرضا بكده، ونعيش عمرنا كله طالبين الرضا. اللهم إنا لا نسألك إلا الرضا، اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده، اللهم املأ قلوبنا رضا بك، واملأ قلوبنا رضا عنك، واملأ قلوبنا رضا لك. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا. اللهم ربنا. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.